حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري. أيضاً قلنا للطلبة أحيانا يقول ما يقول قال أخبرنا، يقول أخبرنا فلان أخبرنا فلان، من هذا بتقول أخبرنا، قال أخبرنا فلان. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. شاهد العموم لن تنفق نفقة، ونفقة نكرة في السياق النفي فتعم جميع النفقات، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قول تبتغي بها وجه الله، هذا الاحتساب، تبتغي بها وجه الله، وقول حتى ما تجعله في امرأتك حمله بعض المتأخرين على أن الإنسان يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته، وقال هذا هو المراد في الحديث، وعلل ذلك بأن هذا يوجب الموادة بين الرجل وزوجته، إذا كان هو اللي يأخذ اللقمة يطعمها، لكن هذا لا يراد بلا شك، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على ما جرت به عادة الناس، ومعنى حتى ما تجعله في فم امرأتك لا يفهم أحد أن الإنسان يأخذ اللقمة ويجعله في فم امرأته كأنها صبية لا تأكل إلا بمؤكل، إنما المعنى حتى ما تنفقه على زوجته. لكن صحيح إذا كان هذا مما يوجب اللطف والمودة بين الزوجين فلا بأس أن يفعل أحياناً.